الأصل رفع مع ابنة عمي هل يجوز لي أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ معي أخ رضع مع ابنة عمي هل يجوز أن أتزوج التي بعدها أم لا؟ إذا كان أبوك رضع مع ابنة عمي لأمها فهو أبوه رضع من أمها أضاع الحقية فنسأل الله عز وجل من أولاده رضع أبوه أن تفعل ما رأت من أمها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.